بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، نقدم شكرنا لمن أحيا هذه الكراسي العلمية، والتي هي سنة في هذا البلد الكريم. كما أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جلالة الملك محمد السادس لكل خير، وأن يعينه وأن يحفظه، آمين يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة، إن شاء الله سنشرع في قراءة الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي رؤيم المدني. وقبل أن يعني نشرع في هذه القراءة المباركة، وهي قراءة أهل المدينة، فإن شاء الله سنشرح منظومة رائعة احتوت على علوم شتى من علوم قراءة الإمام نافع، وهي منظومة العلامة أبي الحسن علي بن بري الرباطي التازي، المتوفى سنة 370 للهجرة. ولكن في هذه الليلة سنقتصر على مقدمة في تاريخ قراءة الإمام نافع وما يتعلق بها. فقراءة الإمام نافع هي قراءة أهل المدينة، ولكل مصر من الأمصار نسبت له قراءة. هناك قراءة المدينة، ثم قراءة مكة، ثم قراءة البصرة، ثم قراءة الكوفة، ثم قراءة الشام. وهذه القراءات كلها من الوحي الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءات، أيها الإخوة، هذه القراءات هي الأحرف المتنوعة التي نزل بها القرآن الكريم. وهذه القراءة كلها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه على الجملة، ولكن نسبت لهذه الأمصار نظرا لأن الصحابة رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار. فلما تفرقوا في الأمصار كانوا حملة العلم والقرآن الكريم، فكل صحابي نشر قراءات معينة. فعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب كانا في الكوفة وفي البصرة، وأبو هريرة وأبي بن كعب رضي الله عنه وغيرهم كانوا في المدينة، وابن عباس رضي الله عنهما كان في مكة، وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان في الشام. فنشروا هذه القراءات في هذه الأمصار لأن الصحابة رضي الله عنهم حملة العلم، وعلى رأس العلم القرآن الكريم. فأقرأ الناس وأقرأ خلقا كثيرا، فنسبت هذه القراءات لكل مصر من الأمصار التي سميناها. وفي المدينة أيضا قراءة المدينة، وقد كان إمامها نافع رحمه الله نافع هذا قرأ على 70 من التابعين، 70 رجلا من التابعين، وليس نافع صاحب عبد الله بن عمر، لا، هذا نافع القاري، وهناك نافع المحدث مولى عبد الله بن عمر، وكان في عصر واحد. والإمام نافع أدرك التابعين، وكذلك كان معاصرا للإمام مالك رحمهم الله. ومن تواضع هؤلاء الأئمة أن الإمام نافع أخذ كتاب الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، ومالك والإمام مالك رحمه الله أخذ القراءة عن نافع، لأن هكذا كانوا يأخذ بعضهم عن بعض العلم. وذات مرة سئل الإمام مالك عن مسألة في القرآن فقال: إن لكل علم له رجاله، اذهبوا إلى نافع. ما كان فيهم يعني التقول بغير علم، كانوا يقتصرون على ما علمهم الله تعالى وما سمعوه من شيوخهم. إن لكل علم له رجاله، اذهبوا إلى نافع. وكان الإمام مالك رحمه الله يسأل الإمام نافع فيما يتعلق بالقراءة، والإمام نافع هو إمام أهل المدينة في القراءة. أيها الإخوة، الإمام نافع أقرأ بالمدينة سنين عديدة، وتخرج عليه أجيال وتلاميذ تفرقوا في الأمصار، في إسبهان، في مصر، في المغرب، في الأندلس، منهم الغازي بن قيس رحمه الله من تلامذة الإمام نافع، وأيضا من تلامذة الإمام مالك. رحل إلى الأندلس، رحل من الأندلس إلى المدينة، فأخذ القراءة عن نافع، وروى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. فكان الناس يرحلون من الأقطار إلى المدينة، وهو الذي أدخل موطأ الإمام مالك إلى الأندلس، كما أنه أدخل قراءة نافع إلى الأندلس، ومن الأندلس انتقلت إلى المغرب، يعني قراءة الإمام نافع رحمه الله. والبلد الوحيد الذي يقرأ بهذه القراءة، قراءة أهل المدينة، هو المغرب، يعني أهل المغرب هم الذين حافظوا على قراءة الإمام نافع، قراءة المدينة. وقراءة أهل المدينة سنة، ليس معناه أن القراءة الأخرى ليست بسنة، لا، يعني بها سنة أي سنة أهل المدينة، وليست السنة في اصطلاح الفقهاء ولا السنة في اصطلاح أهل الحديث، إنما يعني بالسنة أي طريقة أهل المدينة أنهم يقرؤون بقراءة الإمام نافع. انتقلت قراءة الإمام نافع إلى المغرب، من الأندلس إلى المغرب، فأخذها أهل المغرب كما أخذوا مذهب الإمام مالك أيضا. فالذين حافظوا على عمل أهل المدينة هم أهل المغرب فيما يخص الفقه، وكذلك حافظوا على قراءة أهل المدينة، وهذه ميزة عظيمة لهذا البلد. أيها الإخوة، أهل المغرب تلقوا هذه القراءة وربوا عليها صغارهم وتعلمها كبارهم شيوخهم، ثم تتابع الأئمة جيلا عن جيل، والأصاغر عن الأكابر يأخذون هذه القراءة عرضا وسماعا، عرضا وسماعا. والقراءة هكذا سنتها أنها تؤخذ من أفواه الرجال، لا تؤخذ من الكتب، وأيضا لا تؤخذ من الأشرطة والتسجيلات، بل القراءة مشافهة الشيوخ تسمعها منهم ثم تعرضها عليهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان التابعون مع الصحابة إلى يومنا هذا. والقرآن يؤخذ من أفواه المشايخ الأكابر يأخذه الأصاغر، وهكذا جرى أهل المغرب على هذه السنة، فلم يأخذوا القرآن الكريم ولا قراءاته يعني هكذا من الكتب أو من، حتى أن التآلف في علم القراءات الشيوخ القدامى كانوا لا يصنفون في كتبهم، يعني أن يأخذوا من هذا الكتاب وهذا الكتاب ثم يصنفون كتب، لا، كانوا يصنفون ما سمعوه من شيوخهم رواية وقراءة، عرضا وسماعا. ولهذا كان علمهم في غاية التحقيق، علمهم في غاية الإتقان وفي غاية التحقيق. أيها الإخوة، قراءة الإمام نافع رحمه الله أخذها أهل المغرب وألفوا فيها التآليف الكثيرة، حتى من اطلع على تآليف أهل المغرب في هذه القراءة يدخله العجب، نثرا ونظما، شرحا وتعليقا وتوجيها إلى غير ذلك مما يتعلق بعلم القراءات. أيها الإخوة، واخترنا في هذه الحلقة المباركة كما ذكرنا، اخترنا منظومة مباركة ذاع صيتها وانتشرت ولها وشرحها علماء كثيرون يبلغ عددهم أكثر من 53 شرحا وتعليقا وتوجيها نظما ونثرا. لماذا؟ لأنهم أولا هذا العلم معلق بكتاب الله تبارك وتعالى، هو كتاب الله تعالى، علم القراءات هو علم كتاب الله تبارك وتعالى. وثانيا محبتهم لقراءة أهل المدينة، فنظم قبل يعني ألف علماء قبل ابن بري صاحب الرجاز منظومات في علم قراءة الإمام نافع. قراءة الإمام نافع أيها الإخوة هي رواية ورش عن نافع، ثم رواية قالون الإمام عيسى بن مينا، وكان ربيب نافع المدني قالون عن نافع. ولكن ليس هذا فقط هو قراءة الإمام نافع، لا، قراءة نافع موسوعة في علم القراءات، في الروايات والطرق وإلى غير ذلك. وإنما إذا قلنا قراءة نافع هي رواية ورش وقالون اختصارا، وإلا نافع روى عنه الإمام ورش، ثم روى عنه الإمام قالون عيسى بن مينا قالون، ثم روى عنه إسحاق المسيبي عن الإمام نافع أيضا، ثم روى عنه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، رواة أربعة، الإمام ورش، عثمان بن سعيد ورش، ثم الإمام عيسى بن مينا قالون، ثم إسحاق المسيب المدني، ثم إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، أربع رواة عن نافع. هؤلاء الرواة الأربعة فيما يخص ورش له ثلاث طرق. الطريق الأولى عن ورش أبو يعقوب الأزرق، وهو الذي نقرأ من طريقه، يعني أهل المغرب يقرؤون بهذه الطريق، أي رواية أبي يعقوب الأزرق يوسف الأزرق عن ورش. ثم ورش له راوي ثاني وهو عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أبي القاسم العطاقي، ولد عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وصاحب المدونة. ولده هذا من رواة قراءة نافع عن ورش، عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقي. ثم الراوي الثالث عن ورش هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الإصبهاني. إذن ورش له ثلاث طرق. ثم قالون كذلك له ثلاث طرق. الأول محمد بن نشيط المروزي، محمد بن هارون أبو نشيط المروزي عن قالون، والثاني أحمد بن يزيد الحلواني عن قالون، والثالث إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي الكبير البغدادي إمام في الفقه وفي الحديث، وأخذ القراءة عن قالون. إذن فورش وقالون مجموع الرواة الذين أخذوا عنهم ستة، ورش له ثلاثة وقالون له ثلاثة. إسحاق المسيبي له راويان، ولده محمد بن إسحاق والثاني محمد بن سعدان النحوي الضرير، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني له راويان أيضا، الأول أحمد بن جبريل المفسر والثاني عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزهراء. إذن المجموع رواة نافع كما ذكرنا أربعة وطرقهم ستة على أربعة عشرة. هذه الطرق العشرة لا أعلم بلد يقرأ بها إلا هذا البلد، لا أعلم بلدا حافظ على هذه القراءات عرضا وسماعا بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بلدا حافظ على هذه القراءة إلا هذا البلد. وهذه القراءات انتشرت في المغرب وخصوصا في منطقتين، منطقة الجنوب سوس وما والاها من بلاد الحوز، والمنطقة الثانية شمال المغرب. انتشرت هذه القراءات العشر مع القراءات السبع والقراءة العشر المتممة للسبع، هناك قراءة ثلاث متممة للسبع. وكان لها أئمة كبار بلغوا المدى البعيد في هذه القراءة، ولكن مع الأسف صارت تنحصر هذه القراءة عبر التاريخ، مرة تنتشر ومرة تضمحل حسب المحفزات وحسب الناس الذين يقومون بها، لأن القراءات لا بد لها من محفزات ولا بد لها يعني من الناس يعني يتعاملون معها بمعاملة تعبدية لله تبارك وتعالى، فصارت تتقلص. وليست هذه القراءة فقط تتقلص، بل القراءات السبع والعاشر إلى غير ذلك. أخيرا هذه القراءة انحصرت في مدرسة واحدة في المغرب بعد ما كانت منتشرة فيما ذكرنا من الحواضر والبوادي، انحصرت في مدرسة واحدة مع الأسف، وهي مدرسة سيد زوين بحوز مراكش. ومع الأسف الشديد أن هذه القراءة حتى في سيد زويل الآن ما بقيت، لأن مات شيخها رحمه الله علال بن إسماعيل العبدي، انقطع تدريس هذه القراءة مع الأسف. وما بقي من قرأ على الشيخ هذا الذي توفي رحمه الله في مدرسة سيد زويل إلا أربعة أو ثلاثة من القراء، وهم مع ذلك لا يدرسونها ولا يعلمونها. أنا أقول هذا الكلام لا أزرع في يعني فيكم الأسى، ولا ما زال الأمل والحمد لله معقود على أهل العلم وأهل الصلاح وكذلك الجهات المسؤولة أن تنشر هذه القراءة وأن تحييها من جديد. فلا قدر الله لو مات هؤلاء الثلاثة أو الأربعة انقطع سند هذه القراءة، وإذا انقطع سند هذه القراءة لا أحد يقرأ بها أو يقرئها، لأن كما ذكرنا أن القرآن هو سنة. تتزعم مثلا أن تقرأ برواية ورش وأنت لم تأخذ عن شيخ؟ هذا هو الطريق، ليس هذه هي الطريق. أو تتزعم رواية من الرواية وأنت لم تقرأها على شيخ؟ فهذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، هذه بدعة وضلالة وزيغ عن هدي سلف هذه الأمة وأئمة هذه الأمة. فلا لا حق لأحد أن يقرأ القرآن الكريم برواية من الروايات أو كذا إلا إذا سمعها وتلقاها عن شيوخه. إذن أيها الإخوة أيها الشباب، القراءة لا بد أن تؤخذ عن أهلها. وكان الناس يرحلون ويتعبون، قصصهم في رحلة طلب هذه القراءة يعني كادت أن تكون ضربا من الخيال، ضربا من الخيال. طالبان سافر من بلاد أحمر ودكالة إلى شمال المغرب ليقرأ على أحمد بن العباس بن المكي بن يرمق، سافر على أرجلهما من أحمر ودكالة من دكالة وعبدة إلى هذا الشيخ، وهذا في القرن الرابع عشر، أول القرن الرابع عشر. فلما وصل إلى الشيخ، الشيخ امتنع عن إقرائهم، وقال لهم الإمام يعني ضعفات وأنتم لو تبتدئون علي لا تكملون، فلا فائدة في هذا الأمر. لكن ذهب إلى زوجته فدق الباب فقالت من؟ قال طالبان كذا كذا، جئنا لنقرأ على الشيخ من بلد كذا وكذا، والشيخ امتنع. بعدما أهدوا لها هدية، أهدوا لزوجة الشيخ هدية، فجاء الشيخ ورغبة الزوجة بأن يعني هو ما رفض رحمه الله أن يقرئهم إلا لأجله أنهم لم يكملوا وأنهم لم يكملوا. ثم ماذا صنع هؤلاء؟ اتفق على أن واحد أن يشارط قرب الشيخ ويمول الطالب الذي يقرأ القراءات حتى إذا ما أتم على الشيخ القراءة ذهب إلى بلدهما ثم قرأ الذي كان يشارط على من قرأ على الشيخ، فقرأ عليه ثم رحل إلى بلدهما وأقرأ الآخر الذي قرأ على هذا. والذي أراد أن يقرأ على الشيخ، الشيخ قال له هل استشرت، هل لك والدان؟ قال أنا أمي. قال هل استشرت معه؟ قال لا. قال اذهب فاستشر معه. الأدب، لأن الشيوخ ما كانوا هكذا يقرئون الناس مجردا بدون أدب بدون تربية بدون يعني الفوضى، لا لا لا. الشيوخ رحمهم الله كانوا يسهرون على آداب الطلبة وآداب التلاميذ يعني ربما أكثر من إقرائهم، أكثر من تعليمهم، لأن الآداب سابق العلم، الآداب سابق العلم. ولهذا عبد الله بن مبارك الإمام الكبير قال طلبت الآداب 20-30 سنة والعلم 20 سنة، طلبت الآداب 30 والعلم 20، وأنا أحب أن ألقى الله وأنا على ذلك. جاء الحافظ ابن الجزري علق على هذا قال وكان طلبهم للآداب قبل العلم. فهذا الطالب ذهب ورجع إلى بلاد أحمر إلى بلاد عبدة واستشار مع أمه، يعني استأذنها فقالت له ولماذا هذا التعب؟ لو قلت للشيخ أنا استأذنت أمي. قال ما ينبغي لي أن أكذب على الشيخ، لا ينبغي لي. ثم رجع مرة وهذا وقصص هذه يعني ليست هذه يعني قصص وحيدة فقط، قصص كثيرة لا أطيل بهذا. فالحاصل أن هذه القراءات يعني قراءة نافع الموسوعة يعني حافظ عليها أهل المغرب. أيها الإخوة، رجز بن بري هذا اقتصر في نظمه هذا على رواية ورش ورواية قالون. وهذا الرجز، هذا الرجز كما ذكرنا انتشر وذاع صيته، وما من قارئ ولا فقيه إلا ويعلم عن هذا الرجز، لأن صاحبه قال في المقدمة كما سيأتي: نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي. اسمع الكلام: نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي، فلهذا نفع الله تعالى به. وكل كل كل جيل عبر التاريخ إلا ويحفظ من هذا الرجز. وهذا الرجز اعتنى به أهل المغرب، وكان له كرسي في القرويين، وكانت له أوقاف خاصة بتدريس هذا هذا هذا الرجز في جامع القرويين. ثلاث قصائد في هذا العلم انتشرت في ربوع بلاد الله تبارك وتعالى. القصيدة الأولى قصيدة الإمام الشاطبي ولي الله حرز الأماني، انتشرت وذاع صيتها. والقصيدة الثانية هذا رجز بن بري في قراءة الإمام نافع من رواية ورش ورواية قالون. والقصيدة الثانية قصيدة أبي عبد الله الشهير بالخراز الأموي الشريسي، المتوفى سنة 718 و700، وهو تلميذ لأبي الحسن علي بن بري صاحب الدرار، صاحب مورد الظمآن. أبو عبد الله الخراز تلميذ ابن بري. القصيدة هذه مورد الظمآن انتشرت كذلك في جميع بلاد الله تعالى، وما من مصحف الآن يطبع أو سيطبع إلا وتجد في آخره: اعتمدنا في الرسم على ما في مورد الظمآن للإمام الخراز. وكذا حتى في المشرق وفي المغرب، وعليه شروح كثيرة. وأبو عبد الله الخراز هو أول من شرح رجز بن بري، يعني من شرح يعني نظم شيخه ابن بري رحمه الله. ثم تتابعت الشروح على هذه القصيدة المباركة. أيها الإخوة، هذه القراءات لا بد أن نشمر لها، وليس واحدا مسؤول والآخر ليس بمسؤول، فالجميع مسؤول لنحيي هذا العلم. أنا لا أعلم علما من العلوم ضعف وتدنى إلى مستوى يعني لا يليق من هذا العلم، أي علم القراءات وعلم الرسم والضبط، علم القراءات وعلم الرسم وعلم الضبط. فلا قدر الله هذا العلم بأي كيفية نقرأ لو غاب، بأي كيفية نقرأ كتاب الله، بأي كيفية نكتب كتاب الله، وليس عندنا علماء في الرسم ولا في الضبط. إذا غاب هذا العلم غاب كل شيء. فنحن بالقرآن الكريم، نحن بالقرآن الكريم. وهذا البلد بكل افتخار وبكل تعظيم وتبجيل حافظ على هذا العلم، يعني علم القراءات وعلم الرسم والضبط. الآن علم الرسم وعلم الضبط منسوب لأهل المغرب. فهذا العلم الشريف لا بد أن نحييه وأن نبثه وأن ننشره بتعاون مع الجميع، مع كل من يعني فيه غير على هذا العلم الشريف. أيها الإخوة، رجز بن بري هذا إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى سنمشي معه يعني شرحا وتوجيها ونماذج في القراءة، يعني بعض الطلبة يقرؤون علينا نماذج من قراءة قالون وورش، ثم لا بد للطلبة يعني نؤكد عليهم أن يحفظوا هذا النظم، لأن العلم في الصدور، لا بد لهذا العلم من أن يكون في صدرك، أن تحفظه في صدرك، لأن علم القراءات لا بد له من أن يحفظه طالبه، لا بد، لأن القرآن الكريم هو أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا جيلها في صدورها، وهذا اختصاص أو خاص بهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الأمم كتبها كانوا يقرؤونها في الصحف وفي الكتب، إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم فكتاب ربها في صدرها، كتاب ربها في صدرها. ولا بد من يعني حفظ القراءات في الصدر، والمغاربة أهل المغرب امتازوا بحفظ القراءات، يعني في اللوح وبالرمزيات وبالرسميات، وهذه الرمزيات وهذه الرسميات، والشيء يذكر بالشيء، هذه الرسميات وهذه الرمزيات هي من اختصاص أهل المغرب، اختصاص أهل المغرب أنهم عملوا للقراءات السابع والعاشر وحتى قراءة نافع عملوا لها رمزا، كذلك القراءات السبع رمزياتها، وقراءة يعني من قراءة ابن كثير إلى قراءة أبي عمرو البصري إلى قراءة إلى جمع القراءات يعني السبع، كلها لها رمزيات ثم لها رسميات. والفرق ما بين الرمز والرسم، الرسم هو أن ترسم الكلمة المختلفة فيها رسما ثم تعطيها رمزا فوقها يعني للقراء الذين قرأوا بهذا الوجه، وهكذا. فأهل المغرب ألفوا عندهم تآلف في هذا، يعني رسما ورمزا، ثم الرمزيات هذه، الرمزية هذه يحفظونها في صدورهم في اللوح، يختمونها عدة ختمات حتى يصير القارئ يقرأ القراءة السبع كما أنه يقرأ رواية وحدها من رواية ورش. وقد أدركنا شيوخا يعني حتى إذا ما سمعت أنه يقرأ القراءة السبع تظن أنه يقرأ الفاتحة، لا يتلكأ ولا يحول حوله الغلط ولا السهو، مع يعني مع استمرار التدريس والممارسة والقراءة والإقراء، فيصير الشيخ رحمه الله آية في حفظ القراءات السبع. أيها الإخوة، فإن شاء الله نحن مع يعني هذا الرجز المبارك الكريم، ولكن أريد طلبة لهم همة وعزيمة ورغبة في جمع هذه القراءة المباركة، حتى إذا ما رأينا الطلبة وسردوا علينا في النهاية هذا الرجز المبارك ورأيناهم يعني أهل لهذا العلم، إن شاء الله سنجيزهم يعني في هذه القراءة، ونحيي هذه كذلك أيضا سنة الإجازة يعني لطالب العلم، حتى إذا ما قرأ وأتقن قراءة أو رواية معينة أو كذا، فلا بد له من تكريم، لا بد له من إجازة، يعني شهادة بأنه قرأ كذا وكذا على شيخ كذا وكذا، وهي سنة يعني سنة في هذا البلد. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم المزيد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، كما نسأل الله سبحانه وتعالى المسؤولين الذين كان لهم اهتمام بإحياء هذه الكراسي العلمية، نسأل الله تعالى لهم التوفيق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لكل خير، وأن يوفق الجميع، وأن يوفق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لكل خير، وأن يعينه على كل خير وصلاح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.